الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. بدأنا الحديث عن أعظم معركة في تاريخ الإسلام، بل يمكن أن نقول حتى في تاريخ الإنسانية، لأنها من المعارك المخلدة، فقد أسماها الله عز وجل بيوم الفرقان، وهذا وصفها في القرآن يوم التقى الجمعان، وهي غزوة بدر. وأهميتها أنها أولى الغزوات التي فيها صدام مباشر، وكان لقريش الثقل من حيث العدة والمنعة، وكان لهذه الغزوة الأثر والمردود على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دولة المدينة وعلى سمعة المسلمين السياسية. وبدأت مجريات الأحداث تتحول، وبدأ التاريخ كله يتغير، وهي نفسها جاءت بعد تحويل القبلة وفرض صوم في رمضان، وكانت في 17 من شهر رمضان. بدأنا وتحدثنا عن جيش قريش منذ أن خرج من مكة إلى أن وصل إلى بدر. قلنا في الجحفة جاءهم الخبر أن أبا سفيان قد نجا بالعيد، وسبب نجاة أبي سفيان بالعيد أولا أراد الله ذلك، قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق، أراد الله أن يكون النصر نصرا عزيزا بعد قتال دام. وفي بدر تنزلت الملائكة، وهذه خصيصة، بل في بعض الأحاديث والحديث في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لجبريل: من أشرف الملائكة عندكم؟ أو قال جبريل للنبي عليه السلام: من أشرف الناس عندكم وأفضل الناس عندكم؟ قال النبي: من شهد بدرا. قال جبريل: وعندنا كذلك في الملائكة. يعني حتى الملائكة التي شهدت غزوة بدر مميزة في السماء على الملائكة التي لم تشهد الغزوة، والملائكة التي شهدت الغزوة بالآلاف. ذكر القرآن 3000 من الملائكة شنو؟ مسومين. مسومين يعني بوسم، عندهم وسم معين، كانوا على وسم معين، الوسم والموسم. وبألف من الملائكة مردفين، مردفين أي يردف ملك ملكا، فهما بهذا العدد كم؟ 2000، لأنه كم؟ مردفين، مردفين من الإرداف، وهو الإتيان في الردف بيجي معه يقول لك ردفوا. وبقراءة مردفين أي تبعا 1000 ثم 1000 ثم 1000، وبالتالي يمكن أن يصلوا حتى العدد الذي هو 5000، ولكن نزلوا إما مردفين وإما شنو؟ مردفين. مردفين وراء طوالي مع بعض، رادفنهم يعني كل ملك رادف له ملك. ومردفين جو ألف، ثم أردفوا بعد فترة بشنو؟ 1000، وهكذا حتى اكتمل العدد. فبالتالي أبو جهل قال: والله لا نبرح حتى نبلغ بدرا. وبدر مشهورة لأن فيها سوق من أسواق العرب، حتى ننزل بدرا. قال: فتنحر لنا الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر ونعزف القيان وتهابنا العرب أبد الدهر. وذهبوا بعد ذلك إلى بدر. أبو سفيان نجا بالعيد لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطقة تسمى بمنطقة الدبة، الدبة وهي بين بدر والأظافر أو الأصافر على حسب قراءات أهل السير. الأصافر، منطقة الأصافر بعد الدبر، وبعدها بدر. قبل أن يصل سلم بدرا أرسل بسبس ابن عمرو الجهني وعدي ابن أبي الزغباء وهو حليف بن عدي بن النجار، أرسله إلى منطقة بدر. وجاء أبو سفيان ورأى البعر، وقلنا أنه أخذ جهة الساحل ونجت العير. طيب، وصلت قريش بدرا، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بدرا قبلهم، لأنهم كانوا بالجحفة وهو كان بشنو؟ بالدبا. في منطقة الدبا بدأت قريش ترسل من يستسقي لها الماء. في هذه المنطقة قلنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق حتى لقوا أعرابيا وسميناه وقلنا هو سفيان الضمري، وسألوه عن الأحوال وهو لا يعرفهم، فقال سمعنا أن محمدا قد خرج يوم كذا، فإن سبقوا فهو بالدبا، وسمعنا أن قريشا خرجت يوم كذا، فإن سبقوا فهم على مشارف بدر أو بعد الأبواء. وغاب المسلم في المساء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وسعد رضي الله عنه، وجاءوا بغلامين لقريش، أحدهما اسمه أسلم وهو غلام لبني الحجاج، نبيهة ومنبه أبناء الحجاج السهمي، ديل كان عندهم غلام رسله. والثاني يسمى عريض، الغلام الثاني اسمه عريض. جاء بأسلم وبعريض والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكانا يقولان له من أنتما؟ يقولان نحن سقاة قريش. فكانوا يضربونهما لأنهما يريدون العيد، هم يريدون شيء يربطهم بالعيد، وما كانوا يعلمون حتى تلك اللحظة أن العير قد نجت. فقالوا نحن لأبي سفيان تخلصا من الضرب، فتركوهما. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال إذا صدقاكما ضربتماهما وإذا كذبا تركتموهما. إنهما لقريش، سقات لقريش، أسلم ومن وعريض. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كم القوم؟ قالوا لا ندري، القوم كثير. قال كم العدة؟ قالوا لا ندري. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج المعلومات بطريقة أخرى، قال كم يذبحون؟ قالوا من 9 إلى 10 جزور. قال القوم من 900 إلى 1000 تقدير، وكان صحيحا. قال في هذا الموقف ومن خرج؟ فقال طعيمة ابن عدي بن نوفل، وهذا أخو المطعم بن عدي وقد قتل، ونوفل بن خويلد وزمعة بن الأسود وأبو الحكم وعتبة وشيبة وأمية وأبا البختري وعقبة والنضر. فقال النبي عندها عند الدبا لقد رمتكم مكة وألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها. في هذا الموقف تحرك الجيش الإسلامي بعد الدبا إلى بدر، نزلوا بدر. هنا تختلف الروايات، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق جيش الكفار إلى مواقع الماء، وكان قول الحباب ابن المنذر غير أني وجدت أن المحققين من أهل السير يضعفونه، والإسناد ضعيف، غير أن الرواية مشتهرة، فما من كتاب من كتب السير إلا وتضمن المسألة. رأي الحباب الذي قال أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة والخدعة؟ قال الحرب والمكيدة والخدعة. قال ما هذا بمنزل؟ قال تنزل من أدنى بئر من القوم ثم نغور، أي نردم بقية الآبار ونجعل لنا حوضا فنشرب ولا يشربون. بعض أهل السير يضعفها، يقولون بأن الجيش الإسلامي عند قرب القتال واحتدامه كان عطشا وجاء المطر من السماء وكان فيه سقيا. الرواية ضعيفة من حيث الإسناد ولكنها اشتهرت. هذا من الإشكالات. رواها ابن إسحاق ورواها الذين جاءوا بعدهم. طبعا ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي، هو أول من كتب كتابة منظمة ومرتبة في السير وفي المغازي. سنة 152 هجرية الذين جاءوا من بعده كلهم عالى على ابن إسحاق. حتى ابن هشام إنه مختصر لسيرة من؟ لسيرة ابن إسحاق. طيب فالمهم كان رأي الحباب. نزلت قريش لما قال الحباب هذا الكلام، كانت قريش عند العدوة القصوى، عند شيء يسمى بالعقنقل، والعقنقل هو كوم رمل عال يسمى بالعقنقل، فكانوا خلف كثيب العقنقل، العدوة القصوى، ونسأل في العدوة الدنيا. طيب ما الذي بينهما؟ بينهما وادي يسمى يليل، وادي يليل، في طرف الوادي بدر، وشيء يسمى بالقليب، القليب اللي هي البئر، لكنها بئر لم تبنى. البئر إذا لم تكن قد بنيت بالطوب تسمى قليب، فإذا بنيت سميت طوى، لأنها طويت على شنو؟ لجاي بجواها شنو؟ البئر لما نحفروها دي اسمها شنو؟ ها؟ قليب، ولما نبنوها طوى، كويس؟ فبالتالي وخمسة جاءوا على الطوي كما قالت المرأة، قالت وخمسة جاءوا على شنو؟ على الطوي أي عند البئر. فبالتالي عند الوادي، عند التصور الوادي، المعركة كانت داخل الوادي أو في طرفها عند منطقة القليب وعند منطقة بدر. الوادي اسمه يليل، وهم خلف كثيب، وأي كثيب اسمه العقنقل، هذا متفق. فقريش كانت خلف الوادي وخلف الكثيب، وعندها بات الجيش الإسلامي، يعني كما صور القرآن ذلك، إذ أنتم بالعدوة الدنيا والركب هم بالعدوة القصوى، والنبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا والركب أسفل منهم، أسفل منهم إلى جهة شنو؟ إلى جهة الساحل. فبالتالي بات الجيش، شوف المعركة قبل أن تبدأ وتنطلق. قال علي رضي الله عنه استيقظت في الليل فإذا النبي تحت الشجر يصلي الليل كله ويبكي ويدعو الله، دعاء شديد ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولما أصبح الصباح نزل المطر، والذي كان على المسلمين بردا وسلاما، والجيش يعني جيش الكفار كثر، جيش الكفار كثر، وحركتهم والمنطقة فيها طين، كانت الحركة بجيش الكفار صعبة وثقيلة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الليلة في ليلة 17 من شنو؟ من رمضان. صاروا في يوم المعركة، وكان في يوم جمعة 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وسلم. فقام وتعبأ الجيش الإسلامي وجيش الكفار، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعبئ جيشه، فصفهم صف الصفوف طوالي، بنى له الصحابة عريشا، وكان العريش كعريش موسى، وموسى كان يتخذ عريشا، ولكن الأنبياء من سيماهم التواضع، وعريش موسى العريش الذي لو أنك رفعت يدك مسسته، يعني لا يكون العريش كعريش موسى إلا إذا شنو؟ إذا رفعت يدك وشنو؟ ومسسته. فكان عريشا، وكان هذا باقتراح من سعد بن معاذ رضي الله عنه وبعض الصحابة. فكان سلم يدخل العريش ويعبئ الجيش، يدخل العريش ويعبئ الجيش. أول شيء رأى خلف الكثيب رجل على جمل أحمر، وكان النبي لا يعرفهم، فنادى على علي وقال له نادي لي حمزة. فجاء حمزة قال من هذا الذي على الجمل الأحمر وماذا يقول لقومه؟ إن يكن فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر. وكان عتبة ابن ربيعة، وكان رجلا مسنا لكنه كان فارسا وكان صنديدا، عتبة ابن ربيعة، فكان يقول ارجعوا ولا تقاتلوا وكذا نجى الله العيد، ولم يكن ميالا للقتال. بدأت قريش تصوب إلى العقنقل، الكثيب ده بدوا يتحركوا نحوجه. عندها قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وخيلها وحديدها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أحمهم الغداة. أحمهم يعني أهلكهم. لما بدأوا يصوبوا نحو شنو؟ نحو العقنقل، فبدأوا كأنهم في طرف الوادي. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا. طيب، صاحب الجمل الأحمر وقريش فعل الشيء. عندهم رجل وهو داهية يسمى عمير ابن وهب الجمحي. طبعا يا إخواننا قريش كانوا 1300، رجعوا منهم 300 من الجحفة لما سمعوا أن العيرة قد شنو؟ قد نجت. الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي رجع ببني زهرة وكان حليفا لهم، ولم يشهد زهري واحد. وبنو زهرة، زهرة أخو قصي، وزهرة منهم آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشهد زهري واحد بدرا. رجعوا، هذا اتفقنا عليه. هذا الجيش بالألف وقليل من مشركي مكة كما جاءوا بخيلهم وخيلائهم، فبدأوا يصوبون نحو كثيب العقنقل. وهيب بن عمرو الجمحي ركب فرسه وقالوا اكشف لنا القوم، فجاء بفرسه من بعيد فقطع الوادي كله ورجع من خلف الجيش مسافة بعيدة جدا بخيله، فقال ليس للقوم مدد، ولكني رأيت البلايا تحمل المنايا. أزود فاهم عربي فاهم. رأيت، هو مسلم أسلم بالناس رضي الله عنه عمير، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضع يثرب تحمل الموت الناقع. موت قال له ما في شيء، قوم ليست لهم منعة إلا سيوفهم، ما في زرع بحاجة بس ينزل ما في سيوفهم. حتى من التشبيهات اللطيفة ما قاله عتبة بن ربيعة، قال ألا ترون أصحاب محمد جثيا؟ بالمناسبة أن الرسول دخل بخطة غير معتادة عند العرب، ما كان معتادة، العرب اعتادوا على القتال. أرسل محير الناس، قال للناس أبرقوا الصحابة دي أيضوا البارك وشاي السيفوا، والناس جايين عليهم، الناس خلعوا، كانوا الناس شملت. حتى أبو جهل قال ما هكذا تقاتل العرب، احتاروا ذاته. قالوا عتبة قال لفظ عجيب، قال ألا ترون أصحاب محمد جثيا على الركب يحملون سيوفهم يتلمظون تلمظ الحيات؟ قال ليه تقلبوا زيد دابي سم وفايد وزهجانين كويس، ناس عندهم قضية. فقال قوم ليست لهم منعة إلا سيوفهم، قال فوالله ما يقتل منهم أحد إلا قتل منكم أحد، فإن قتل أعدادهم منكم فما خير الحياة بعد. والله اداهم كلام، كلام عربي نجيب. حكيم بن حزام وخديجة عمته، خديجة بنت خويلد، حكيم بن حزام كان كافرا وقد شهد بدرا لكنه أسلم. كان حكيم إذا اجتهد في يمينه يقول والذي نجاني يوم بدر، كان قايل نفسه ما بين جزاته، بس شافوا حكيم ده قال شاف الملائكة عبيد، ملائكة رسمي شافون، كان يقول والذي نجاني يوم بدر، ما يقول لك كده الكلام انتهى، دي حليفة ما بعدها حليفة ثانية، والذي نجاني يوم بدر. فحكيم قام ومشى إلى عتبة وقال يا عتبة هل لك في أمر تحقن به دماء قومك؟ ألا تسمع ما قال عمير؟ عمرو بن الحضرمي تذكرونه؟ عمرو بن عبد الله بن عباد الصدفي الذي قتله عبد الله بن جحش وسريته في النخلة في آخر يوم من رجب، تذكرون ولا ما تذكرون؟ أه؟ عمرو بن الحضرمي كان حليفا لعتبة، يعني دم عمرو عتبة. فقال عتبة يا قريش ارجعوا، فلا حاجة لكم بقتال محمد، لكن ربنا داير شوف الله شقيان عليه وده شقيان، فإن محمد إذا أظهره الله فهو منكم، وإن هلك فقد كفاكم الله ما تقتلوه، وإن دم ابن الحضرمي عندي أعقله، أعقله عن شنو؟ أدفع له شنو؟ أدي علي أنا أرجعه مية من الإبل. قال له علي أنا. فكذا قال إيكم فيهم خير ففي صاحب الجمل شنو؟ الأحمر عنده عقل بالمناسبة. ولذلك الأمويين الذين أسلموا ليس للناس أن ينتقصوهم، فإنهم كانوا قوادا وكانوا أصحاب فكر. حتى مكة عن بكرة أبيها بعد مقتل أبي جهل ما قادها حتى فتح مكة إلا من؟ أبو سفيان بن حرب ابن أمية بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي. فبالتالي فيهم عقل بالنسبة، فيهم دهاء شديد. فإن دم ابن الحضرمي عندي. لما سمع أبو جهل هذا، أبو جهل رجل مستفز وخطير، ماذا قال؟ قال اللعين انتفخ والله سحره، إنما يرى ابنه أبو حذيفة. أبو حذيفة مشهور سالم مولى من؟ سالم عرف به. أبو حذيفة هذا ولد عتبة. قال لعله يرى ولده مع القوم فلا يريد قتاله، انتفخ والله سحره. ونادى على عامر بن الحضرمي، ده كله عند الكتيب عند العقنقل. عامر منه أخو منه، ده أخو منه عمر، لأنه قلنا السرية قتلت عمرا وأسرت المغيرة والحكم بن كيسان، ونجا نوفل أخوه أخو المغيرة، أو عثمان بن المغيرة ونوفل بن المغيرة. فبالتالي عمرو بن الحضرمي قتل، فنادى أبو جهل أول حاجة استفز عتبة، قال انتفخ سحره، يعني رئة انتفخت، معناه ذو الجبان خواف. شوف تخيل ذو عربي تقول انت شنو؟ انت خواف. عامر بن الحضرمي أمره أبو جهل أن يجلس في وسط الجيش وأن ينكشف ويقول وعمراه أو وعمراه وعمراه. طوالي أي ذو في قريش بعد ما كان مقتنع ما يشاهد سلاحه وطوالي جهزوا للقتال ولا كلمة تانية. يخذوا دماء لعين أبو جهل دماء لعين. جاب عامر بن الحضرمي يتكشف ويقف قدام الجيش ويقول وعمراه وعمراه، يصيح الناس ولا زول قال له نجهزوا أي ذو شار سيفه ويتحمق. وتعبأوا بوعمراه، وبمثل ذلك تعبأ جيش الكفار. أما جيش المسلمين تعبأ بقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يقتل اليوم عبد مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. طيب وعمراه دي ولا وعمراه دي؟ فقال عتبة عندئذ ابن الحنظلية، ده نبذ ابنه ذي أبي جهل، قال ده ابنه ابن الحنظلية معفر إسته، سيعلم من انتفخ سحره. ومعفر إسته كلمة في الجبن ولكنها بذيئة، كلمة بذيئة في شنو؟ في الجبن. طيب تعبأ جيشان. نرجع إلى الجيش الإسلامي. صف النبي صلى الله عليه وسلم القوم صفا، قال والحديث في البخاري البراء عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كعدة طالوت، والذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن. طالوت لما جاوز البحر النهر كانوا 317. طيب وهكذا كان جيش النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما تعبأ الجيشان مر موقف إيماني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده قدح يسوي به بين الصفوف، وكان ثواد بن غزية وهو حليف بني عدي بن النجار بيده قدح، فضرب ثواد على بطنه وقال استوي يا ثواد. فقال ثواد بن غزية لقد أوجعتني يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام استقد مني. استقد معناه خذ حقك مني، استقد معناه خذ حقك مني. فقال لقد أوجعتني جما. يا اخوانا شوف رسول الله ما بينتصر الا بالقيم، ده براء انتصار كون يكون هو الجيش ويوقفهم بس ويضرب واحد في بطنه بس بدون قصد يقول له اوجعتني، يقول له اوجعني زي ما اوجعتك تاخذ حقك. فقال لقد اوجعتني جما ارفع ثوبك. فرفع النبي ثوبه ما قال بعدين لما نرجع المدينة نتفاهم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فانكب سواد على بطن رسول الله يقبلها ويبكي. قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال إنا على قتال ولعلي أموت، فأردت أن أكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير واصطف الجيش. قال ابن سعود صفنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلل الله قريش في أعيننا. شوف الكلام ده كيف. قال ابن مسعود فقلت للنبي عن يميني القوم 70؟ قال له لا 100. ابن مسعود قال انا واقف في الصف شايفه شويه البزنازين شويه زي. قلت انا زمان جنبي الناس زي 70 ولا كم؟ قال لي انا بكونوا 100 بس. قلل الله جيش قريش في نظر المسلمين حتى لا يهابوهم. والله يا اخواننا شيء عجيب. في هذه الاثناء رجل اسمه خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري. خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري أرسل ولده، أو في بعض الروايات أنه هو الذي جاء يحمل جزور، وهو كأنه يقول لقريش نحن نقاتل معكم. فقال لهم نفسهم كتار، فقال لهم هذه الجزور منا، وإن أردتم أبندناكم بالسلاح والرجال. فقال أبو جهل جزاك الله فإنك قد وصلت الرحم. ما رحم هم، رحمك وصلتها، لا حاجة لنا بسلاح ولا رجال. إن يكن كما يزعم محمد نقاتل الله فلا نحن ولا رجالكم نقدر على ذلك، وإن كنا نقاتل محمدا وحده فنقدر عليه برجالنا. دمنه ده أبو جهل. و دخل النبي صلى الله عليه وسلم العرش وجعل يدعو الله، وفيها قال، أو قيل أن هذا قاله بالليل، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض. وجعل يقول اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. وجعل يدعو ويستغيث، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أخذته إغفاء وقام وقال. وبالمناسبة الراجح أن الملائكة تنزلت بعد بدء القتال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه وقال إذا أكثروكم أو إذا أكسبوكم أو تكاسبوا عليكم فارموهم بالنطح أو بالنبل ولا تقاتلوا حتى آذن لكم. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبدؤوهم بقتال حتى آمركم. وبدأت الجيوش، جيش مكة يقترب حتى اصطفوا. أول من قتل من المشركين الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وهو أخو أبو سلمة ابن عبد الأسد شنو المخزومي أخوه. أول من قتل من جيش شنو قريش، قتله حمزة. وهذا يؤكد رواية الحباب أنهم لما جعلوا حوضا حلف إما أن يشرب من حوضهم إما أن يقتل أو يهدمه، فجاء ليشرب فبرز إليه حمزة فضربه في ساقه حتى وقع. وأراد الفاجر الخبيث السيء أن يبر بقسمه فجعل يحبو ويقتحم الحوض حتى يهدمه، فأدركه حمزة عند الحوض هو يزعم أنه قد بر بقسمه، فقتله حمزة رضي الله تعالى عنه. أول هذا القتل حمي القتال. أول من قتل من المسلمين مهجع اليماني، وكان مولا لعمر رضي الله عنه. وبالمناسبة قوم عمر من بني عدي ما أدرك منهم من أهل مكة من الكفار أحد، يعني بني عدي اللي هم ذي أهل عمر ما في زول من المشركين منهم شنو حضر شنو حضر بدر. مهجع قتل بسهم، جاءه سهم فقتله. وقتل بعده بعد مهجع حارث بن سراقة، وكان يشرب من الحوض فجاءه سهم الغريب، والسهم الغريب الذي لا يعرف من الذي رماه، أو السهم الذي لم يقصد به قتل إنسان أو قصد به قتل إنسان معين فقتل غيره، يسمى سهما شنو غريبا. ولذلك قالت أم حارثة يا رسول الله قيل أن ابني قتله سهم غريب، أهو في الجنة فأتعزى أم هو في النار فأبكي؟ قال أي الجنان يا أم حارثة؟ إن ابنتي أصاب الفردوس الأعلى. ده الثاني طوالي وهو يشرب من الحوض. اعتادت العرب والجيوش لم تلتحم وجثى هؤلاء ورموهم بالنبل. بعد ذلك خرج ثلاثة من جيش الكفار، حمي عتبة صاحب الجمل الأحمر العاقل، حمية أخذته الحمية، فخرج هو ويريد أن يثبت لأبي جهل أنه ليس بشنو بجبان. فخرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد، والوليد في مثل عمر العباس بالمناسبة، وكان قريبا جدا من العباس وكان صاحبا له. الوليد بن عتبة بن ربيعة أخو هند وأخو أبي حذيفة. خرج الثلاثة وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، معوذ بن الحارث وعوف بن الحارث ابن عفراء وعبد الله بن رواحة. فسألوهم قالوا من أنتم؟ فكل سمى نفسه، وهؤلاء من بني عبد الأشهل. فقالوا أكفاء، لكننا نريد أبناء عمومتنا من قومنا، ماذا لنكم تؤرجعوا؟ فقال النبي قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة. لمنه؟ لهؤلاء شنو؟ الثلاثة. فخرجوا واصطفوا، فسألوهم من الناس كلها لابسين دروع من أنتم؟ فعرف كل نفسه، قالوا أكفاء كرام. ده أول وقود المعركة. بعد ذلك جاء النطح بالنبل والالتحام. كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل العريش يقاتل، ولما يسد القتال يدخل العريش ويخرج. إلى هذه اللحظة لم تتنزل الملائكة. قال ابن القيم معلقا، وهذا من لطائف ما قال في زاد المعاد، قال رحمه الله: لو تأملت أسماء المبارزين لوجدت أن المبارزة محسومة. لو تأملت شنو؟ أسماء شنو؟ البارزين، الثلاثة من المشركين والثلاثة من المسلمين المؤمنين. قال: أسماء الكفار أسماء ضعف. عتبة من العتاب واللوم، وشيبة الشيبة ضعف، والوليد أيضا ضعيف. قال: أما علي فمن العلو، وأما حمزة فهو الأسد، وأما عبيدة فمن العبادة، والثلاثة من بيت واحد: علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، ابن المطلب أخو هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. بارز حمزة شيبة فقتله، وبارز علي الوليد فقتله، وكان عتبة كبيرا في سنه، وكان عبيدة كبيرا في سنه، فاختلفت أسيافهما فضرب كل الآخر وجرحه وسقطوا. فكر علي وحمزة على عتبة فقتله، وأخذوه إلى صفوف المسلمين، أخذوا عبيدة، ومات عبيدة هو مجروح، ومات ورأسه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يموت قال: يا رسول الله لو رآني أبو طالب، شو كان بكيف؟ قال: لو رآني أبو طالب لعلم أن الذي قاله إنما في ونسلمه، أبو طالب ما قال لهم كده زمان في اللامية لو تذكرون، ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال له: لو رآني أبو طالب لعلم أن هذا في. فمات، فقال النبي: أشهد أنه شهيد، أشهد أنه شنو؟ شهيد. مات عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، وليس ابن عبد المطلب، ابن المطلب، والمطلب هو أخو من؟ أخو هاشم المطلب ابن عبد مناف ابن قصي. طيب بعد ذلك حمي الوطيس 300 رجل يقابلون 1000، معركة معركة ضارية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقتال، فكلما قربوهم نضحوهم بالنبل وأردوا منهم، حتى جاء عوف ابن الحارث ابن عفراء قال: يا رسول الله ما يضحك العبد من ربه؟ قال: غمسه يديه في العدو حاسرا، فألقى دروعه ودخل في وسطهم حتى قتلوه. وفيها قال عمير بن الحمام النجاري رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على القتال وأن من قتل مقبلا غير مدبر أدخله الله الجنة كان في يده تمرة أكل نصفها وبقي نصفها فأسقط النصف وقال إنها لحياة طويلة حتى أكمل نصف التمرة ثم قال ركبا إلى الله بغير زادي إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد وقاتل وقتل فقال عنه عجبا بخن بخن لما قال ذلك عمير قال يكمل نصف التمرة في الجنة الآن دخل والنصف تماه في الجنة قال له والله إلا التمة الملائكة لحقوا له قال إلا التمة انت شفتها بعيدة جابوا له التمرة قال له التمة وبعدها تخش الجنة نصف التمرة الرماها بهذه النفسية والعقلية والروح العالية والإيمان وهذا يدل على أن الإيمان هو الذي يحرك وأن الإيمان يفعل فعله في النفوس والله يجعلك الإيمان في كأنما يعني حتى كان بعض الصحابة يعني يقول والله كأنما لما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم كأنما لا نمشي على الأرض تقول طائر يزول طيران تقول ما ماشي في الواطن من كثرة ما هو منتجي يرى نفسه يمشي على الهواء فبالتالي التحم الجيش والنبي دخل العريش ثم قال عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر قال ابشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرته على ثناياه النقع الغبار في سنونه ونزلت الملائكة فثبتت الذين آمنوا والملائكة كما قال كثير من أهل السير نزلت في كثير من الغزوات غير أنها لم تباشر قتالا إلا في بدر والدليل على أنها باشر قرأت كتابا في السير لرجل يسمى عبد الرحمن الشيخ يتكلم عن حروب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب سيرة والله عجبته قال كيف يقال أن الملائكة تنزلت جميع الروايات روايات ضعيفة قال يا أخواننا تنزل الملائكة في روايات القرآن ضعيف ما ربنا قال فاضربوا فوق الأعناق ده شو ده واضربوا منهم كل بنان تنزل الملائكة ماذا إنه حتى أحاديث لأنه في صريح القرآن الواضح تنزلت الملائكة هو أنا فهمت فكرته هو يخاف أن يعتمد الناس على الغيبيات وأن ينتظروا الملائكة فتضيع الأمم وتضيع الأعراض وتضيع المقدسات لكن من الذي قال هذا الكلام هذا لا يمنع أن الملائكة تنزلت في بدر بعد أن بذل النبي عليه الصلاة والسلام الجهد شنو الجهد البشري استفرغ وسعه واستكمل عدته البدر على شنو سوى صفة وسوى وحمس وخطط وعمل وبارزوا بعد ذلك الملائكة شنو نزلت الملائكة نزلت الملائكة وكان ضرب الملائكة من قتله ملك كان واضحا الصحابة كانوا يعلمون من قتله ملك ومن لم يقتله ملك الذي قتله ملك معه قطع وحرق محل القطعة محروبة مكوية وبيضربوا في محلات معينة فوق الأعناق وشنو وكل شنو وكل بنان محلات محددة وضريب محدد والحديث في صحيح مسلم أن رجلا يقول بينما أنا أجتهد في طلب امرئ من الكفار إذا بصوت يقول أقبل حيزوم فإذا بالرجل قد تندر رأسه من عنقه الزول جاري الصحابي جاري ولا الزول رأس الزول صار الرأس صار ويقول أقبل حيزوم حتى قالوا إنما كان صوتهم كصوت الحصى على الطفاف الطفاف الطفاف الطشط يعني القصة الواحدة صوت الحصحص نزول الملائكة لما نزلوا حتى قال حكيم ممن شهد قال والله كان هذا الصوت أمامنا وعن يميننا ومن خلفنا كأنه صوت الحصى على الطفاف زي الحصحص الله منه في قشر بيعمل كوارث شنو يا أخي أدخل الرعب يا أخي كما قال أدخل هذا الرعب في قلوب من في قلوب قريش وفي قلوب أهل مكة طيب وقعت مقتل عظيمة في المشركين بالمناسبة يعني اختلف في الذين قتلوا من الصحابة يوم بدر، فقيل 14 رجلا، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين، وستأتي أسماؤهم وسيأتي ذكرهم إن شاء الله. طيب، أو يعني سنذكر بعضا منهم. ولقد مر عليك مهجع وحارث بن سراقة وعمير بن الحمام وعوف بن الحارث، وحتى أخوه معوذ بن الحارث قتل بعد أن أسهم في قتل أبي جهل، قتل بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. معركة عجيبة، تنزلت الملائكة وضربوا بسيوفهم، وجبريل يقودهم وعلى ثناياهم نقع، وحتى العباس بن عبد المطلب لما أسر كان يقول والله ما أسرني هذا، طبعا يريد فداءه، يقول والله أسرته أنا. فقال النبي اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. قال أسرني رجل أبلج على فرس أبلق، قلت ما أراه في الناس، قال في أصحابه ما شايفه ملائكة، الملائكة ده. وتنزلت الملائكة، وهذا بعد إيماني مهم ينبغي أن يعلم الناس أن الله عز وجل ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم لبعض، يعني مشيئة الله عز وجل قادرة وقاهرة، هو على كل شيء قدير، ولكنه يبتلي الناس ويمحصهم. المهم انجلت المعركة، وقد أسر من قريش 70 وقتل منهم 70، وهذا العدد كبير جدا، لأن الجيش 1000، هذا معناه أكثر من 10 الجيش قد هلك، وفر الناس، وفرت قريش تجري. وأول من دخل مكة ينقل الخبر إليهم الحيثمان ابن عمرو الخزاعي. الحيثمان جاء يجري فلقي الناس في مكة، قال يا أيها الناس قتل عتبة، قتل شيبة، قتل زمعة، قتل أبو الحكم، قتل أبا البختري، قتل. قام صفوان بن أمية بن خلف، كان جالسا على حجر عند الكعبة، فقال هذا لعله جنة، إن أردتم أن تعرفوا عقله فاسألوه عني. قلوا أين صفوان؟ قالوا أين صفوان؟ قال صفوان عند الحجر، والله لقد رأيت أباه عندما قتل، والله أبو لما قتله قال لنا شايفه وهو عند الحجر. عند ذلك أيقنت قريش أن الأمر عجيب، ما تخيلوا أن هؤلاء سيقتلوا جميعا. طبعا في تفاصيل في المعركة، أن الرسول أخذ من الحصباء وقال شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت، قال حكيم وقد كان شاهدا وأنا ذاك كافرا، قال والله كأنما قضى هذا علينا، لما رمى شدة حاجة في يده 1000 نفر أي زر وصلوا حاجة منه من الشدة، قال فكأنما قضى علينا، كانت هذه الهزيمة شيء عجيب يعني. فبالتالي كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من المشاهد العجيبة في المعركة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى الجيش أوامر ألا يقتلوا أناسا بعينهم، منهم العباس ومنهم أبو البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد، وهو من ولد قصي، لأنه قلنا خديجة بنت خويلد ابن أسد، والزبير بن العوام ابن خويلد، العوام أخو خديجة بالنسبة، الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد، وهم من أبناء قصي. فأبو البختري من الذين سعوا إلى نقد الصحيفة، فقال من وجد أبا البختري فلا يقتله، فوجده المجذر ابن زياد البلوي، هو حليف بني عدي بن النجار من بلا، المجذر وجد مع أبي البختري بفتح الباء البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد، وجد معه جنادة ابن مليحة الليثي، وعرفوا المجذر قال يا أبا البختري إن رسول الله نهانا عن قتلك. قال وزميلي زميل منه جنادة ابن منه ابن مليحة الليثي. قال وزميلي قال والله زميلك لم نؤمر به وإني قاتله. زميلك ده ما قالوا لهم بس قالوا كنت بس زميلك ده في الأوامر ما جاء. فقال أبا البختري شوف ارتجز ببيت من الشعر لن يسلم ابن حرة زميلة لن يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلا والله لا أتركه حتى لا تتحدث نساء مكة أني تركت زميلي. فاضطر المجذر أن يقتل جنادة وأن يقتل أبا البختري. قتل كافرا قتلوا الاثنين راجل ولا ما راجل الاثنين هو براو كل. بعدين قال لي أخي استقالوا ما قتلوه لكن أزود أسكيا قال لن يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلا خلاص موت ما. وقد قال المجذر والله يا رسول الله لقد اجتهدت ألا أقتله ولكنه أبى إلا أن يقتل. أما أمية بن خلف الذي أبى الخروج لو تذكروا وقد قال له سعد بن معاذ إنهم قاتلوك وكل مرة يجنب يقول بس حد معاون المنطقة دي أنا مش لا قدام يحنسوس يقول حد ما ودهم حل ما يقتل استلطوا عليه ونزل. وكان رجلا كما قلت بدينا وثقيلا وكان صديقا لعبد الرحمن بن عوف في الجاهلية. وعبد الرحمن بن عوف زهري من بني شنو من بني زهرة. وكان صديقا لأمية وهو أبو منو أبو صفوان أبو منو صفوان بن أمية ما خرج. وكان اسم عبد الرحمن بن عوف في الجاهلية أبو عمرو فسماه عبد الرحمن. وكان أمية يقول عبد الرحمن يقول في مكة يا أبا عمرو أترغب عن اسم سماك إياه أهلك أبوك وأمك يذبوك تبي تغير اسمك. فكان يفتخر بعبد الرحمن فكان يقول أمية لعبد الرحمن والله لا أناديك بعبد الرحمن أناديك بعبد عمرو. يقول والله لا أجيبك. عبد الرحمن قال له والله تقول لي أبو عمرو والله ما أجيب. فصار كلما مر يقول له يا أبا عمرو يا عبد عمرو يا عبد عمرو فلا يجيبه. فناداه قال نتفق على اسم غير الرحمن بس الرحمن أنا مبعرفه أي اسم تاني. فاصطلحوا على أن يناديه عبد الإله. فكان أمية ينادي في الجاهلية بعد ذلك هو في جاهلته في مكة ينادي بعد الإسلام ينادي عبد الرحمن بشنو بعبد الله فيجيبه. فمر عبد الرحمن وهو لا يرى أمية فقال يا عبد عمرو يا عبد عمرو فلم يلتفت إليه. قال يا عبد الإله فالتفت إليه وجاءه قال وكان يحمل أدرعا استلبها وهي تباع. فقال هل لك خير من أدرعي سرني أو اجعلني أسيرا عندك. فألقى ذلك وأخذ أمية وولد له أمية منه ولده. وهو يمر رآه بلال فقال يا أنصار الله أمية رأس الكفر لا نجوت إن نجا. فأحاطوا به قال عبد الرحمن حتى جعلونا كالمسكة كالمسكة معناه إحاطة شديدة خالص حاصروا الحصار شديد. قال فلما لم أر بدا قلت يا بلال أسيري. قال أمية رأس الكفر لا نجوت إن نجا. بس اجتمع الناس عليه فقال له ابرك. عبد الرحمن قال له شنو ابرك. فبرك فوقع عبد الرحمن عليه يحيطه فضربوه من تحته حتى جاءت الرواية تقول هبروهما. مش يقول لك هبروا كلمة صحيحة 100% في الترمذي. هبروهما بالسيوف من تحت عبد الرحمن هبروه من ابنه أمية وابنه. قال حتى ضرب ضرب صاح صيحة ما سمعت مثلها عبد الرحمن حتى جرح عبد الرحمن في قدمه بالمناسبة جرح. وكان يعرض ويقول رحم الله بلال فجعني في أسيري وفي أدرعي. قال لا لمس في الدرع ولا لمس في الدرع. قتل هكذا أمية. أما أبو جهل فإن المعركة لما اشتدت التفت قريش البقية في عصابة حول يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه قائد. اجتمعوا حوله. أبو جهل ما تشوفوه يا إخواننا يعني رجل عادي برضو صنديق من صناديق الكفر يعني في الكفر هو زور شنو؟ صنديد في الكفر. قال معوذ ومعاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح الأنصاري قال لما رأيته قصدته في مفرز من قومه معه ناس الرماح كالغابة كالأشجار لكن بس قصده. قال فضربته في ساقه حتى عقرته عقروا ضربوا حتى قال أن ساقه طاحت أن ساق أبي جهل طاحت. ومعاذ كان في الخامسة عشر من عمره أو في الثالثة عشر من عمره قال والله ما شبهته حين طاحت إلا بالنوى تطيح من تحت مرضختها إلا بالنوى تطيح من تحت شنو؟ مرضختها زي لما يدقوا بالدفندق في حياة بطير قال الله كراع طار زي الحكاية. قال فحمل علي عكرمة ابنه فضربني بالسيف على عاتقي فقطع يدي فصارت يدي معلقة إلا من لحمة فكنت أجرها وأقاتل بها فلما آذتني وضحتها تحت قدمي وتمطيت عليها وقطعتها ثم استرسلت أقاتل. مر عليه وهو معقور ده معاذ ابن عمرو معوذ ابن الحارث هو ابن عفراء فضربه وكان أبو جهل يردد يقول ما تنقم الحرب العوان مني ما تنقم الحرب العوان مني باذل عمري حديث سني لمثل هذا وضعتني أمي. قال أنا أمي ولدتني أمي قال أمي ولدت الحريرة شو ستبقى قاعد يموت. مر عليه معوذ فقتله مر عليه شنو معوذ فشنو فقتله وترك فيه بقية رمق ولكن معوذ بعد قتل أبي جهل قاتل وقتل ولذلك قضى النبي بسلبه لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري. وأراد النبي أن يتأكد فأرسل عبد الله بن مسعود وجاء ووجد به رمق وهو الذي جز رأسه أو قتله وقال له أخزاك الله يا عدو الله الله ما أخزاك قال له قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. قال له مش أنت عبد الله بن مسعود بتاع الغنم ذاك زوج قاعد يموت شفت كيف. ولذلك قلت لك قال يعني كان يقول ما تنخب الحرب العوان مني باذل عامين حديث سني لمثل هذا ولدت لي أمي. والله مجرم جرام الزلبة لكن ما قتل شر قتله. لذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا من الليلة غدا نواصل الحديث عن رجوع الجيش الإسلامي وما حدث في الطريق إلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام مدينته المباركة طيبة الطيبة صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.